وأنه لا يجوز أن الله ورسوله لم يأذن بهذا وأنه مما حرمه فحينئذ يعامل معاملة المنكر بوجوب تغييره لأن كان التغيير باليد لم يسقط الذي لسانه لم يسقط الذي قلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا لم يقبل منه ذلك انصرف فأدى للرجل حقه وقام بحق الله عز وجل من خروج عن المنكر ويشمل هذا شرب المحرمات فشرب المحرمات على نوعين في نوع يحضره أهل الزواج يحضرونه للشخص ويأتي يشرب فيكون مثلا مجلس عام أو كامل مثل القاعات الواسعة فتدخل مثلا آلات المحرمة هذه التي تشرب على مرأة ونفسها من الناس لأنه معنى ذلك أنه أقبل صاحب القاعة أن يحضر هذا الشيء لمعازينه وبوفه فمعنى أنه مقر على ذلك فإذا حضرت بحقك أن تقوم لأنه لا يمكن تنكرها وتقول لا يجوز هذا تذهب لمن يشربها فتنصحه تذهب إلى أهل الزواج وتقول لمن اتقوا الله عز وجل فهذا ما يجوز والله يبارك لكم في زواجكم ويبارك لكم في هذا الزواج ما اتقيتموه وإذا اتقيتم الله عز وجل وضع لكم الخير في هذا الزواج ما أن تساب الناس لجنة حرم الله فهذا لا خير لكم وقد ينحق الله بركة الزواج وحصول الحرمات فيه فتذكرهم بالله ومن التذكير بالله أن ترغبهم فيما عند الله من حصول البركة في زواجه وحصول الرضا عنه من أطاعوك وترهبهم مما عند الله من العقوبة بأسلوب مؤثر ومقنع ومقبول وحسن ودعم بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بينتهم الحجة واستبانت لهم الحجة بعد ذلك اطلبوا وأجابوا فالحمد لله وإن أبوا وأصبوا فإنك تنصرف إحياء لحق الله عز وجل أما إذا كان المنكر يفعله الشخص بنفسه فإن هذا الفعل من الشخص نفسه يكدره على الشخص نفسه فإذا كان يشرب المحرم ليس أهل الزواج جاءوا وأعطوه المحرم ليشرب وإنما هو من نفسه أخرج المحرم وشربه فإن لا نحمل أهل الزواج هذا إنما نقول لأهل الزواج انكروا على هذا إنه لا يجوز لهذا أن ذاته به في مجامع الناس من أجل يشرب قالوا والله هذا ضيف الله ذاك الحق أن تخرج لأنهم أقرؤوه على منكره فإن جاءوا ونصحوه ومنعوه أن يشرب وأن يمتنع من شربه في وجه الناس فحينئذ جلس وإن انصرف هذا بالنسبة للمنكر الخاص وفي بعض الأحيان إذا كان المنكر الخاص معتزل كغرف يشرب فيها مثلا يكون من يشرب الحرام يأتي به في جيبه ويشربه في غرفة لست أنت فيها فيسع الجلوس يعني يسع كما لو اغتاب أو قال النميمة في مجلس غير مجلسك فالأمر في هذا أوسع فإن دام لعجزه عنه انصرف فإن دام لعجزه عنه وبقي المنكر وعجز عن إنكاره انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير وإن علم به قيل له في الغرف الفلانية كذا أو جيء بكذا فقال بعض العلماء إنه يخير إن شاء جلس وإن شاء انصرف لكن يجب عليه إنكاره ومنكره ذلك وأمكنه أن ينكره في يده أو بلسانه إذا لم يستطع يجعل تقديم المعروف في إنكار المنكر وكره النثار والتقاطه وكره النثار كانوا ينثرون الحلوى وينثرون الدراهم يرمونها والناس تلتقطها في الزواجات كان إلى عهد قريب هذا الموجود الحمد لله هذه الأمور اندثرت وذهبت نسأل الله أن لا يعيدها أمور التي لا خير فيها لأن النثار كانوا ينثرون الطعام وينثرون الحلوى فيتساقط الناس عليها ويتسابقون في أخذها فهذه تحدث الشحناء والبغضاء والتنافس على أمور الدنيا تجعل بعضهم يحقد على بعض وينثرون الدراهم والأموال وينثرون على المدعوين الذين حضروا من باب المكافأة لهم على الحضور فيكره هذا النثار لم يجوز أن يعطي وقالوا أنه يكره لما فيه من الآثار السيئة ويكره من الإنسان أن يأخذه يكره من غير أن يأخذه لأنها من خوارم المروءة فإذا كان ممن يلتقط النثار فإن هذا من خوارم المروءة وفي حكم هذا ما يعني بالنسبة للصدقات ما يفعل في بعض الأحيان تكون هناك صدقات ترمى على الناس لذلك كره بعض العلم هذا الأسلوب يعني يكون هناك عنده ماء يريد أن يتصدق به على الناس فيجلس يرمي على الناس يكون أطعم يرمي على الناس وتسقط على الأرض ولربما تلخت إلى سقطة ولربما ضربت الناس في رؤوسهم وفي أجسادهم ولربما ترمى رميا فيه أذية